بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للأبدان قلوبا وأفئدة وشرع لها من الفوائد ما تستنير به وتستضير، والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة سيدنا محمد الذي كشف الله به الغمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه فائدة جديدة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فائدتنا لهذه اليوم هي بعنوان: من هو أعرف الناس بالله؟ إخوة الإيمان، من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. أيها الإخوة والأخوات، وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أيها الإخوة أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ملتقانا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله ونترككم برعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.